وحلاوة ألفاظه وعظمة سبكه ودقة فهمه ورقة حواشيه وجزالة نظومه، ويفهم منه على حسب ما هيأه الله له. تفسير البقاعي. السؤال: لماذا لا نمل من قراءة القرآن؟ معاني الكلمات: ترهقهم، تغشاهم، مكظوم، مملوء غما، لنبذ بالعراء، لطرح من بطن الحوت بالأرض الفضاء المهلكة، وهو مذموم، آت بما يلام عليه، لا يزلقونك، لا يسقطونك عن مكانك بنظرهم إليك عداوة وبغضا، عاتية، شديدة الهبوب، حسوما، متتابعة لا تفتر ولا تنقطع، أعجاز نخل، أصول نخل. العمل بالآيات. العمل الأول: حافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. العمل الثاني: انصح مسلما مصرا على المعصية ولا تيأس. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. العمل الثالث: ادعو الله بحسن الخاتمة. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. التوجيهات: التوجيه الأول: التذكير باليوم الآخر. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. التوجيه الثاني: عدم الاستعجال في انتظار نتائج الدعوة إلى الله تعالى. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. التوجيه الثالث: معرفة حال الأمم السابقة وما أنزل الله عليهم من العقوبات. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.